تدل على الكمال، على صفة الكمال والهيئة الحسنة في عرف الناس، فذلك هو المطلوب. موجودة ولا لا؟ لأن التفرق حاصل بالفعل. شنو كتقصد أنت بالتفرق؟ حتى يتفرقوا يتضاربوا ولا؟ لا يعني ما مقصود مش لأن يعني العلماء يعني قد كذبوها، لأن في قسم من قد كان كل طائفة تصلي وحدها الملكية. لا، بغض النظر عن ذلك، حنا ما كنتكلموش كاع بقطع النظر، ولذلك في الاستدلالات لم يذكر شيئا من ذلك. بقطع النظر عن ذلك، الفعل نفسه هذا لم يثبت اصلا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه، وما كان معهودا عندهم، وذلك يؤدي الى مقصود الشارع من الجماعه اصلا. مقصود الشارع من الجماعه هو اجتماع الناس في ان واحد باش يصليوا. لو فتح الباب وقلت يجوز فلا تستطيع سده، أجي الجماعة الأولى وتصلي والتالية وتصلي والثالثة وتصلي والرابعة وتصلي، ولا تستطيع منع ذلك. وبمعنى الناس كلهم غيوليو يتأخروا على الجماعة بدعوة أننا غندركوا الجماعة، لأنك إلا جوزتي الجماعة الثانية لازمك تجوز الثالثة والرابعة والخامسة، لا يجوز لك تمنع. إذا فحينئذ كل واحد غيولي بمعنى مقصد الشارع اللي هو اجتماع المسلمين فوق واحد ويصلي فوق واحد، ما غيبقاش، غيولي كل واحد من التجار ولا الصناع اللي مشغول يهضر مع صاحبه يقول لي ماشي مشكلة كاينه واحد الجماعه اخرى، واخا تفوتنا غير غندركو الثانيه والثانيه، يقول لي ماشي مشكل نمشيو نديرو جماعه ونصليو، لان عندهم غيولي القصد عندهم هو يمشيو يصليو جماعه في المسجد، وهذا ما كانش مقصود للشارعي اصلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ملي كيجتمعوا يصليو كيصليو في ان واحد، لم يثبت ابدا عن التخلف عن ذلك ولا في عهد الصحابه ولا من جاء بعد. اللي اجازوها اذا لم يكن هناك يعني موعد مسبق او فقط يلتقوا يعني لم يكن لديهم تدبير محكم لهذا، فإذا كان هناك تدبير محكم فهم منعوها. إذا كانوا يعني معهود عندهم أن الصلاة تصلى ثم يصلون بعد ذلك فهذا فهم منعوا أصحاب الفهم منعوا. ما الدليل على هذا التفصيل؟ يعني شنو الدليل؟ لأن هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة، أما غيره فرقة والتهاون بها لا يؤدي إلى الفرقة. لا، الذين قالوا بعدم التهاون. إذن متى يحصل ذلك؟ إذا لم يكن ذلك اتفاقا، إذا كان ذلك اتفاقا فقط. كيف متى؟ يعني جاءوا في مرة من المرات ووجدوا الإمام قد صلى فصلى، لم يكن ذلك ديدنهم. ولكن هذا فيه فتح للذريعة، الذريعة اللي كانت تكلموا عليها فيها فتح لها. ممكن يجي ناس أخرين يقول لك إحنا كذلك لم نقصد ذلك، يكون ذلك على حسب نياتهم. إذا فتحنا واحد الباب اللي يجب سده شرعا، اللي هو باب الذريعة. قد يتهمهم البعض بأنهم يسيئون الظن بالإمام، أنهم تقصدوا ذلك. الطائفة من الناس جاءت وصلت بعد أن أنهى الإمام صلاته، إذن لعل الإمام فيه نقص أو لم يتوفر فيه شرط من الشروط فيسيئون الظن به، ففعلهم بذاته فيه تفرقة للمسلمين ولو لم يقصدوا ذلك. احنا بغض النظر عن قصدهم، غير الفعل ديالهم دي، جاء الطائفة ثم جاءت الطائفة الثانية، وما يقع الآن في زماننا فيه باب الذريعة مفتوح ولا لا؟ لا تكاد تجد صلاة ليس فيها جماعة ثانية، ما كاينش شي صلاة ما كتلقاش الناس النور كيصليو جماعة ثانية. هذا ماشي باب مفتوح، هذه هي الذريعة المفتوحة، وهذا لم يكن يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. هو المسألة فيها خلاف، من رأى الجواز فليصلي. نعم، الأحاديث ورد في فضل ذلك، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. نعم، فقط هذا دليل قوي. انتبه لهذه المسألة، ذكرتيني. الخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، خلاف قوي جدا، ومذهب الجمهور أنها سنة مؤكدة، واختاره ابن عبد البر وغير واحد من المحققين، ودليلهم هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في بيان فضل صلاة الجماعة. كثير من الأحاديث فيها صلاة الجماعة فضلها كذا وفضلها كذا، ومن هذا صلاة الجماعة تفضل. ومعلوم عنا في الأصول أن من السياق التي تدل على الاستحباب ترغيب، إذا كان ترغيب وحث من الشرع على أمر من الأمور فذلك دليل على الاستحباب. إذا هذا الحديث هذا فيهاش ترغيب في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة راها أحسن من صلاة الفرد ب27 درجة وليس فيه أمر، إذا هذا دليل على الاستحباب. وصرفوا الأوامر الواردة في الشرع إلى الاستحباب بهذه القرينة، يعني جعلوا هذه قرينة للأوامر الواردة في الشرع. هو اللي شرحناها تقدم شرحه، يعني في الجملة واجب توجد الجماعة، يعني انقطاعها بالكلية في المسلمين لا يجوز، خاصة تكون صلاة الجماعة، ولو غير شي مسجد بعد على الأقل يصلوا الناس في جماعة، يعني ما خصش تنقاطع، هي فرض في الجملة، ولكن في كل مسجد على حدة هذا المسجد وهذا المسجد وهذا المسجد سنة. وأن الذين يقولون هذا القول يقولون بأنه من يقول بوجوب صلاة الجماعة يلزم أن يقول بالجماعة الثانية، لأن الجماعة يعني لا تصل بواحد، وبالتالي تكون ما فهمتش لم أفهم يعني قالوا بأن من يوجب الجماعة من يوجب الجماعة يعني يلزم أن يقول كيف؟ لأن جماعة لا تحصل به واحد، تحصل به اثنين فأكثر. شنو المشكل؟ تحصل باثنين فأكثر وهي جماعة الأولى. إذا جاءت إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا وهو يعتقد بأن الجماعة واجبة يجب عليه أن فاتته الجماعة، شنو يجب عليه؟ فاتته الجماعة وفاته فضلها، وإن لم يكن معذورا عندهم فهو آثم. يجب عليه يجب عليه. طيب فإن لم يجد غيره ما لقيت شي حد كاين غيره وما يصليش، أو جاب غير يصلي مع شي واحد جماعة ما لقيت شي حد، أي هو اللي كاين في ديك البلاصة، اش كيقولوا فيها؟ لا، هذا ادعاء لقولهم غلط، لم يقولوا ذلك أبدا، هذا غير إلزام لهم وليس بلازم، هذا الإلزام ماشي لازم أصلا، بمعنى أنا ممكن نقول لك بوجوب الجماعة وعدم جواز الجماعة الثانية ولا تلازم بينهما. تجب الجماعة الأولى، هذه الجماعة الأولى اللي كيصلي من راتب واجبة، وإلا ما حضرتها شوفتك لغير عذر فأنت آتم وواجب تصلي منفردا، ما تصليش مع الجماعة، إذا في كاين اللزوم. ولذلك كاين البعض عتني اللي قال من قال بوجوبها يلزمه القول ببطلان من فاتته الجماعة، ليس بلازم، المراد بوجوبها أن من تركها لغير عذر آثم مع صحة صلاته، ماشي شرط. اولا بعد السؤال مركب من مسالتين، المساله الاولى تذكير الناس ووعظهم بعد الدفن، هذا امر مشروع ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ودلت عليه عموم نصوص الشريعه، وهي الدعوه الى الله تعالى ووعظ الناس واستغلال فرص اجتماع الناس، فاي يعني مكان من الأمكن اجتمع فيه الناس فالداعي إلى الله تعالى لا يمنعه مانع من الدعوة، ما كيتوقفش عن الدعوة إلى الله تعالى، ويستغل الفرصة لتذكير الناس ووعظهم في أي مجال من المجالات، لقيت الناس مجموعين واستطعت تقول لهم اتقوا الله تعالى فتلك دعوة، إذا قلت لهم اتقوا الله وخافوا فتلك دعوة، ليش من شرط الموعظة أن تكون ذا مقدمة وعرض وخاتمة؟ إذا قلت لهم وين الناس تقي الله وخافوا هذا اليوم ولا غتحشروا، هذه بحد ذاتها هذا بحد ذاته تذكير، والا اذا قلنا لا يجوز يسد الباب فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. فنبقاو ساكتين، الا شتي شي واحد دار المنكر لا يجد، ولا قلتي شي واحد اتقي الله هذه موعظه. اذا الموعظه مشروعه اصلا بعمومات الشريعه، وهي الامر بالدعوه والامر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما في اي مكان من الامكنه، وتخصيص ذلك بمكان دون مكان يحتاج الى دليل. العمومات وارده في الامر بالدعوه الى الله، هذا من الاماكن التي يجب ان يدعى فيها الى الله تعالى. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش لم تدعو الحاجه لذلك، واضح؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش في واحد المكان لم تدعو الحاجه الى الدعوه في ذلك المكان. والا اذا جعلنا الامر هذا المكان اللي نحن جالسون فيه الان لا يجوز ان ندعو فيه الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش. لا، الامر ماشي بهذه الصوره هذه. احنا امرنا الشارع عموما بالدعوه الى الله وبيان الحق للناس ورشدهم ودلالتهم على الخير عموما. فاذا لم تدعو الحاجه لذلك فلا حاجه. مثلا احنا مشينا دفنا واحد السيد، وهاد الناس اللي مجموعين في الدفن كلهم من علماء ومن طلبه العلم ومن اهل الفضل ممن يتدبرون ويتاملون في الميت، فلا حاجه تدعو الى تذكيرهم، لا حاجه تدعو الى وعظهم. علاش؟ هاد الناس غيتعضوا غير ملي غيشوفوا الخبر كي يتحفروا، ملي غيشوفوا السيد كيتدفن، هذيك موعظه بحد ذاتها، واضح؟ ناس اهل العلم وطلبه علم واهل فضل واهل خير واهل عباده عرفناهم غيتعضوا غير بل، وتجد على رؤوسهم الطير وكينظروا للقبار وكذا، ولم تدعوا حاجة، يعني ما تأخرش مثلا الدافن ولا دعا شي غرض ولا حاجة إلى قول كلمة معينة، فلا يحتاج إلى ذلك. ولكن ملي كتشوف الحاجة داعية إلى تذكير الناس وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، ناس كيفعلوا مخالفات شرعية في أي مكان من الأمكنة، وجب أن تذكرهم وأنت نهي عن المنكر. إلى ما دعاش باسم في مكان واحد مكان معين رانا ما دعاتش بحاجة، بل قلت اصل المشروعيه تثبت في السنه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وذكر في المقبره لما دعت الحاجه الى ذلك، كانوا كيمشيو في الاصل وكيتعاضوا كيتذكروا الاخره بما يرون من المشاهد العظيمه. واحد المره تاخر لحد يعني حفر القبر ديال واحد الرجل من الانصار، النبي صلى الله عليه وسلم استغل الفرصه وذكرهم. على استغل الفرصه وذكرهم لانه تاخر اللحد ديالو، وضع بالله استغل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابه ويستغل الفرصه في دعوتهم الى الله تعالى. دعاهم جلوسا او وقوفا كل ذلك لا باس به. بمعنى اذا كان الخبر مازال معطل ولقيتي واحد المكان فيه يجلسوا الناس وقلت لهم اجوا تطرفوا وجلسوا هنايا وجلستي معهم وذكرتهم بالله تعالى فذلك حسن لا باس به. قردوا بقوم قردين وذكرتهم بالله فذلك حسن. جلسوا على الكراسه وذكرتهم بالله ذلك امر لا باس به. ولا لا جلسوا على الكراسه لا يجوز، خاصهم يجلسوا كيف ما جلسوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يده عود، شوف وفي يده عود إن كنت في الأرض، لا يجوز تجلس وما يكونش خاص يكون في يدك عود وتنكتبي على الأرض وترفع بصرك إلى السماء ثلاثا وتخفضه ثلاثا وتقول لهم كذا كلهم تشدد. لا، إن دعوتهم إلى الله تعالى وهم جلوس فذلك جائز، وإن دعوتهم وهم قيام فذلك أيضا جائز لا بأس به، لأن المراد هو تذكيرهم بالله. ممكن قاعد تذكرهم بالله حتى يخرجوا من المقبرة إن سنحت الفرصة بذلك. إلى عرفتي الناس غيخرجوا من المقبرة وغيبقوا مجموعين كيتسناو الوقت، تخرج من المقبرة وذكروا بأن المراد هو التذكير. تقولوا هذه الأمور اللي كديروا لا لا يجوز، شنو خصكم ديروا شنو خصكم ديروا، المراد بالدفن التذكر الآخرة والاتعاظ وكذا وكذا. فالتشدد في مثل هذه الأمور، لا دعاهم جلوسا خاصنا نجلسوا، ودعاهم غير مرة واحدة احنا خاصنا نديروا هذا الشيء غير مرة واحدة، لا، متى دعت الحاجة إلى الدعوة راه الدعوة أمام. والا راه واجب على الانسان يسد على نفسه كثير من الابواب اللي هي ابواب تدخل في عمومات الشريعه وفي الدعوه الى الله بدعوى ان بسم الله راه غير واحد المره وفي واحد المكان وناس جلوس وكانوا لم يكونوا كان في يده عود. وخصوصا المقابر ديالنا، لو امرت الناس بالجلوس لجلسوا على المقابر، الا قلت لهم جلسوا ما كاينش فين يجلسوا، ما عندناش متسع في المقابر ديالنا كيكون يعني في مقابر كبيرة وفيها يعني متسع، كيكون المكان اللي كيتدفن فيه صاحب القبر هنا ويوجد متسع، ممكن الناس يجلسوا على رجليهم ولا كذا ويجلسوا وتجلس معاهم وتوعظهم. هنا إذا قلت لهم جلسوا يجلسوا على المقابر، ما كاينش فين يجلسوا. حنا كنلقاو مكان بشق الأنفس باش ندفنوا فيه واحد الشخص معين، شق الأنفس بين قبرين وواحد المكان ضيق يلاه كيتدفن، وربما كان فيه قبر يقع قبل. الشيء لا، كله ليس من اتباع السنة، هذا من التشدد. أيضا جائز، لا بأس به، لا بأس به. مكبرات الصوت استعمالها عموما جائز، علاش؟ لأن أصلا سبب لم يكن الداعي إليه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وسبق لنا أن الشيء الذي لم يكن الداعي إليه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لا تدخله البدعة، ما تدخلوش البدعة، لأنه أصلا ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود. وإذا منعناه تما راه واجب نمنعه حتى في المساجد. إذا منعناه مكبر في المقابر خاصنا نمنعه في المساجد وفي الدروس وفي الدعوة إلى الله، لأن كلها ما كانش عن النبي صلى الله عليه وسلم. جائز في غير مسجد، مثلا في بيت ولا كذا بغير اتفاق، اذا كان في غير المسجد في بيت وكان بغير اتفاق ذلك جائز، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من الصحابه صلوا معه، ولكن من غير ان يكون باتفاق منهم. هذا بالنسبه لغير اهلك، اما صلاتك مع اهلك في بيتك فذلك جائز ولو كان اتفاقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ايقظ الرجل اهله فصلى أو صليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني سلك يقوم وينوض الأهل ديالو وكيصلي بالليل قيام الليل والوتر وكذا، ولو كان اتفاقا هذا يكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أما مع غير الأهل إن لم يكن اتفاقا جاز. قال أحد من أهل العلم ببدعية ذلك؟ نعم، ببدعية ماذا؟ ببدعية هذا الفعل إذا كان اتفاقا. إذا لم يكن لا لا أعلم، لا أعلم أحد من قال بدعية، إذا كان اتفاقا فيوجد من قال بدعية. Yes, okay. شويه في الدنيا اللي باقيين صغار يكون والله الناس تقول لك صحيح انا ما كنتش صغير ماشي معاكم تحيه Yeah. أنا استيقظت منه ومتابعته معنا. ها؟ قد أما لم يأوصل من أفعال النبي مالك فما بلا رسيم تلا إلا لدى على الجزء ورجوات يومان بميلي إلى الماضي المحل يعديني أخرجها أس يومان من فعالي ما يصال وما يصالوا فيه ما حزة ورس من أفعاله أصل مدى ابن عمري مع الكساء فأبون الحالي فعصيمون فبتاه ابن حميري مع الكساء فأبوا من الحالي خفى ما دين كانوا من التاصل طبعا ولكن خفون تاصل خلفاء خاتم ويبدأ لمن أو أولا شعري من القاسة والسلين هم يسودون الناس وأولا القاسون الثاني مجدون بقل من يحارين قرينة سلين تراقلية وقرينة سلين تراقلية قريب أولا تنظر الغضية والسلين جاز الأوراق وحيد فيه وأول لهذا فقيده فيه وأول لهذا فقيده سوف نسوف دوغا فلا تبني يقول لي مقدما عاغا حلو غرسا وحرايا بسطير وفاسقون ويبدون من المسلم كفر وعزام يشتري عرض عادي قاتي الصوابين في ياتي الصريق في هذا الغالي يضع من يضمع إليها حديث ما وبينا في أولا في الصوائد وفي الصوت وفي الصمت لهم حديث ما وبينا في أولا في الصوائد وفي الصمت وعزام يشتري عرض عادي قاتي الصوابين في ياتي الصريق في هذا الغالي يضع من يضمع إليها حديث مؤمن من الصوائد من صوم ثلاثة اليوم لسان قدر من يوم المعرض قبل الصلاة بقية ثم يعاني من الصلاة والزكاة والغاية الصلاة بقية وزن يعاني عن وظاهر من الدين أن يكون واضح الدلالات في الفريد بين المسلمات عن ظاهر من الدليل من زلال الرغبية دين الأول الأولى موافق قارك في النجس والمعصر من فرداء شرط الرغاية من عزل من أبوال مصدر في عرض شرطين من أولى الحاملة وغيرهم الرغبية يسوع اسحاق ويوسف ولوط وموسى